على موجات صوت العرب من القاهرة، من كلمات سمير وحبوب وألحان محمد الموجي ومين عبد الحليم حافظ. يا حلو يا أسمر. أصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم 30 مارس، ذكرى رحيل عندليب الغناء العربي عبد الحليم حافظ. إذاعة صوت العرب تحيي هذه الذكرى طوال اليوم، ويسعدنا أن نبدأ معكم أولى هذه الفترات من الآن وحتى 10 صباحا. اخترنا عنوان لفترتنا هذه نبتدي منين الحكاية، وهيكون معكم في هذه الفترة نجلاء السروجي وعبد البديع فهمي الإعداد والتقديم، وأشرف أفكار الهندسة الإذاعية على الهواء، وأشرف نوير الإخراج. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا بكم جميعا وأهلا بكل الزملاء في استوديو صوت العرب. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير على الزملاء وعلى كل المستمعين. النهاردة زي ما حضرتك ذكرت 30 مارس ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طبعا معروف أن اسمه الحقيقي عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، من مواليد 1929، 21 يونيو تحديدا، في محافظة الشرقية، في قرية الحلوات، محافظة الشرقية. حافظ أنت كل التاريخ طبعا. هو الابن الأصغر بعد 3 إخوة، هم إسماعيل ومحمد وعلي. توفي طبعا والدته بعد الولادة بأيام، وتوفي والده وهو في العام الأول. احنا من حسن حظنا ان احنا هنبدأ يعني أول الفترات في اليوم المفتوح الخاص بعبد الحليم حافظ بهذه الفترة نبتدي منين الحكاية. كونوا معنا حتى 10.

الذكرى 42 لرحيل عبد الحليم حافظ تقدم دار الأوبرا المصرية 8 مساء غد الأحد على المسرح الكبير أمسية غنائية رومانسية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي، وتتضمن باقة مختارة من أعماله منها بانوراما روائع العندليب بلاش عتاب، كنت فين، على حسب وداد قلبي، فاتت جنبنا، وصدفة، وبتلوموني ليه، وحبيبها. تأتي سلسلة حفلات العندليب الأسمر بهدف إحياء التراث الموسيقي العربي وتعريف الأجيال الجديدة بالموروث الفني باعتباره جزءا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري والجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. ويبقى عبد الحليم حافظ أيقونة الغناء العربي. أيها الإخوة والأصدقاء، يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بجامعة حلوان. صباح الخير دكتور خيري. دكتور خيري صباح الخير. سنعاود الاتصال مرة أخرى مع دكتور خيري عامر بعد قليل. مرة أخرى نعاود الاتصال أيها الأخوة والأصدقاء مع الأستاذ الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بجامعة حلوان. دكتور خيري صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني سعداء بالتواصل معك في هذه الذكرى 42 لعبد الحليم حافظ. يعني فترتنا نبتدي منين الحكاية؟ تفتكر في مشوار عبد الحليم حافظ نبتدي منين الحكاية النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني والله عبد الحليم حافظ ده ليه قصة عجيبة جدا، سبحان الله، يعني ربنا يرحمه إن شاء الله. طبعا عبد الحليم حافظ كان ليه ظروف خاصة بيه، يعني هو من مواليد حضرتك عارف هو قرية اسمها قرية الحلوات في محافظة الشرقية، وهو كان من ظروفه ان هو اول ما اتولد بعدها بفترة صغيرة جدا توفت والدته، يعني كانت في عدة ايام يعني. فده اول ظرف طارئ جه في حياته، بعدها بسنة تقريبا او يعني فترة برضو بسيطة يعني توفى والده. فطبعا الظروف اللي هو اتولد فيها او اللي هيئت ليه، يعني احنا دايما كنا بنقول ايه، فلان مطرب علشان ابوه، فلان ده موسيقي بارع علشان عائلته فيها جو موسيقي وبتاع. فهو كانت الظروف صعبه، لكن قدره ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبقى من اشهر المطربين في القرن ال19 يعني، او في النص الثاني من القرن ال19 القرن ال20 القرن ال20 عفوا. فطبعا دي حاجه يعني الى حد عنده موهبه فنيه، طبعا اخوه طبعا محمد شباب. طبعا بس انا اقصد يعني هو في صغره عانى معاناه، يعني اعتقد ان هي يعني لو كانت جات لناس كتير كانت وقت حياتهم يعني ما خدش بيتوصل للي هو وصل فيه. فسبحان الله دي قدره ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو كان ترتيبه الاخير في اخواته، هم اربع اخوات. كان هو ترتيبه كان اسماعيل اللي هو اشتغل مدرس موسيقى يعني، ويعتبر اعتقد كان مثله يعني، ومحمد والحاج علي، وهو طبعا في الاخر يعني. طب دكتور خيري عامر استاذ الموسيقى العربيه بجامعه حلوان، يعني اسمح لي ان تبقى معنا على الهواء، واسمح لي ان ارحب بوجود الاستاذ الدكتور زين نصار معنا في استوديو هواء صوت العرب. دكتور زين صباح الخير. صباح الخير بي. وسعداء بحضرتك بالمشاركه في هذه المناسبه. اعتقد انه مناسبه ما تفوتش دكتور زين نصار. صحيح طبعا. يعني من الحسن الطالع أنه الدكتور زين نصار له موسوعة مهمة جدا قدمها للمكتبة العربية، رصد فيها يعني تاريخ رموز الغناء والموسيقى في مصر. يعني كتبت إيه أنا عبد الحليم دكتور زين؟ أنا كتبت دراسة في مجلة الفنون زمان في سنة 2004 يعني. عبد الحليم حافظ، شوف عبد الحليم رحمة الله عليه يتميز بعدة مميزات. أنه كان شديد الجرأة، شديد الشجاعة، غزير الموهبة، قدرته على التعبير إحساسه عالي جدا. ربنا سبحانه وتعالى هيئ له ظروف أنه الناس تعرفه في مناسبة قومية مهم جدا، وهي مناسبة إعلان الجمهورية، إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في الحفل اللي كان في 18 56 في حديقة الأندلس بالضبط. وهو بقى هو هالمهم كان مؤهل، كان دارس مع العالم الموسيقى المسرحيه وموهبته وخبرته وتعليمه وبيعزف أبوه، فكان جاهز لو كان بيعزف أبوه. كان يعني نقصد لم يدرس الغناء في لا هو درس عزف آلة الأب، وكان مؤهل فنيا بس منتظر الفرصه اللي الناس تعرفه فيه. وجاءت الفرصه في ذلك الحفل، مجرد الناس ما سمعته حبته. كان اول بس هو كان في اول لقاء مع الجمهور، هل استحسن الجمهور صوته وادائه؟ لا هو يعني هو طبعا في الحفله دي طبعا الناس سقفت له جدا، غنى صافيني مره من الحان الموجي، ودي تعتبر الميلاد الفني ليه. لكن اول القصه المشهوره انه في البدايه لما غنى صافيني مره يقابل المقابله حسن، لا هو غنى بس هو الجمهور طلب منه يغني حاجه لعبد الوهاب، فهو كان كشاب في اول حياته معتز بنفسه فرفض. الجمهور ما حبش حد يقول له لا. فهو يعني ده السبب في ان الناس يعني زعلت منه في الاول، لكن بعد كده مجرد ما سمعوه بقى اهم مطرب في نص ثاني القرن العشرين. خلينا نتعرف دكتور زين، كتبت ايه حضرتك عن عبد الحليم حافظ في موسوعه الموسيقى والغناء اللي حضرتك قدمتها؟ والله انا رصدت طبعا، اولا بكتب باراجراف ليه دخل الراجل ده التاريخ الاسم اللي قلتها، وبعدين رحلته مع بدايته مع الغناء، وبعدين ربنا هيئ له كذا حاجه بعد كده. زملائه في المعهد العالي للموسيقى المسرحيه، يعني هو اول ما تخرج زملائه احمد، انا عملت حديث مع حسن مسجل، احمد فؤاد حسن كان الفرقه الناسيه، كان اسمها فرقه احمد فؤاد حسن الموسيقيه. جميل. فهو طبعا هو زمايله طالعين معاه وبقوا من الفرقه بتاعته، يعني ربنا يقله الموجي كمان الطويل وفرقه موسيقيه زمايله. وفي نفس الوقت الاستاذ فؤاد احمد حسن قال لي انه في اول حياته الفنيه، عشان تعرف اخلاق عبد الحليم، عرض عليه ان يعملوا اسطوانه، احدى الشركات تعمل اسطوانه. وبعد ما اتفقوا على كل حاجه قال له طبعا هتغني بقى مع الفرقه الكبيره اللي فيها احمد الاول والمنش، قال لهم لا انا معايا فرقتي وزمالي يا معاهم يا بلاش. وبدا ان يفسخ العقد. المهم ان هو تمسك بفرقته، ودي ما طبعا كانت رفته كويسه منه. واستمروا بعد فرقتهم، يعني ربنا هيقله الملحن وهيقله الفرقه، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى هيقله الظروف بعد كده. دكتور خيري عامر، استاذ الموسيقى العربيه بجامعه حلوان، يعني بالرغم من مرور 42 عام على رحيل عبد الحليم حافظ، ولكن بيبقى حضوره الكبير في يعني ساحه الغناء والفن. تفتكر يعني سر وخصوصيه هذه السنوات الطويله جدا وبقاء هذا الحضور الكبير يا عبد الحليم حافظ، بتشوفه ازاي يا دكتور عامر؟ حضرتك طبعا انا بحيي الدكتور زين نصار طبعا. دكتور عامر صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا هو بدايات عبد الحليم ما كانتش بدايات ضعيفة، كانت بدايات قوية، لأن هو تعاون في الأول خالص مع اثنين أو ثلاثة من كبار الموسيقيين أو الملحنين في مصر اللي هم محمد الموجي وكالد طويل وبليغ حمدي. فيعني الحاجات اللي هم عملوها له في الأول أو الأعمال كانت قيمة فنية عالية، كانت بتنشأ الموسيقى يعني من الصياغة اللحنية، من الأوقات، من الدروب، من طبعا بالنسبة له. وبالتالي فهو البداية عنده كانت قوية، والبداية دي هي اللي ادت له الدفع في انه يستمر ويستمر ويستمر، لان الانتاج دون ما نضبش، الانتاج دون كان مستمر على فترات طويلة جدا، يعني من بداية ظهوره زي من ساعة ما اجيس في الاذاعة سنة 50 او 51 لحد سنة 77، وهو ما انقطعش عن الاداء وان هو يقدم اعمال كلها اعمال بقيمة عالية. ده بجانب ان الفترات اللي جت بعد كده او بعد وفاته معظم المطربين الشباب او معظم المطربين اللي كانوا عايزين يطلعوا على الساحه، يعني هاني شاكر او مدحت صالح او محمد الحلو او يعني كثير وكثير من المطربين، كانوا دايما بيختاروا اعمال عبد الحليم حافظ علشان يقدموها في بداياتهم عشان يحصلوا على الانتشار بتاع. فده برضو ان حد يتناول اعمال بتاعه حد موجود يقدمها تاني بتاع، فده يعتبر امتلاء عاطفي المطرب اللي كان بيقدم. طبعا بجانب ان عبد الوهاب فيما بعد برضه عمل له كتير من الالحان، فده برضه كانت دفعه قويه علشان ان هو يعني يستمر ويفضل مسيرته إلى الآن. بيعتبر معظم الأغاني أو معظم الحفلات اللي احنا بنقدمها في الأوبرا أو اللي بنستمع إليها أو اللي بنشوفها في التلفزيون أو كده ما بتخلوش من الأعمال اللي قدمها عبد الحليم حافظ في حياته. دكتور خيري، يعني حضرتك لو كلمنا برضو على من نبتدي من الحكاية، هل كان عبد الحليم بعد تخرجه من معهد الموسيقى هل كان يعني ينوي أن يعترف الغناء؟ أنا أعرف أنه شغل حوالي 4 سنوات مدرس كمدرس. أيوه هل كان في خطته وبيسعى إلى أن يتجه إلى الغناء، ولا المسألة جت بالنسبة له يعني صدفة، أو إزاي ابتدى؟ لا، هو مش حكايه كان في نيته يحترف الغناء. هو عبد الحليم حافظ ما كانش اصلا داخل كمغني لما كان بيدرس، وكان بيدرس آلة الأوبوة. والآلة غناء. نعم، عزف. العزف يعني كان قسم آلات يعني. ويمكن كمان من الغريب ان هو لما تعاون مع كمال الطويل في بداياته، كان كمال الطويل قسم غناء يعني. فسبحان الله يعني كمال الطويل انتقل الى التلحين فيما بعد وانتشر به، وعبد الحليم حافظ بعد طبعا لما ابتدى خرج من المعهد وابتدى يشتغل كمدرس موسيقى، استمر لمدة 4 سنوات زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، وبعد كده ترك قدم استقالته والتحق بفرقة الإذاعة في هذا الوقت كعازف لآلة الأوبوة. ولكن من محاسن الصدف بالنسبة له إن هو راح التقى بصديق عمره الأستاذ مجدي العمروسي، يعني الكلام ده أعتقد سنة 51، واتقابلوا وداه بيت مدير الإذاعة في الوقت ده كان الأستاذ سهم عمر، واكتشفوا كان موجود الأستاذ حافظ عبد الوهاب، ده برضو من الإعلاميين الكبار، واللي هو أطلق يعني ده اسمه كحافظ لعبد الحليم. كان عبد الحليم معروف اسمه عبد الحليم شبانة، وبعد كده الأستاذ حافظ عبد الوهاب قال له لا، يبقى اسمك عبد الحليم حافظ. وفعلا من فترتها كده ابتدى يحمل هذا الاسم. في أول إجازة لي في الإذاعة وأقدم قصيدة كان اسمها قصيدة لقاء، كانت كلمات صلاح أبو الصبور وألحان كمال الطويل، أعتقد كان سنة 51. فطبعا كانت إجازته في هذه الفترة في الإذاعة، وبعد كده ابتدت تتوالى بقى الأغنيات يا حلو يا أسمر صافيني مرة. يعني مش عند حضرتك مثلا تفسير ليه ما دخلش قسم غناء بداية في المعهد الموسيقى؟ لا، أنا التفسير ده هو بيرجع له بقى في وقته يعني. احنا ما نعرفش طبعا هو ليه ما دخلش يعني. يمكن كان ساعتها مش حاسس ان صوته حلو يعني، وكان عايز يشتغل مدرس موسيقى، فما كانش يدون في ذهنه يعني. ولكن الظروف والقدر بقى هم اللي بيوجهوا الانسان فيما بعد، وبيوجدوا له الاشخاص اللي بيساعدوه في ان هو يوصل للي ربنا عايزه يعني. عموما دكتور خيري عامر استاذ الموسيقى العربيه بجامعه حلوان، يعني تبقى معنا ومع بقاء استاذنا الكريم الدكتور زين نصار، سنستمع الى حاجه ونعود اليكما. جميل يا فندم، اتفضل. بالي كان خالي وانشغل بالي نظرة والتاني في الذكرى 42 لرحيل عبد الحليم حافظ. ما زلنا في هذه الفترة الصباحية في احتفال صوت العرب بهذه الذكرى. نكرر ترحيبنا بالأستاذ الدكتور زين نصار. شكرا. أستاذ الموسيقى وأستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. دكتور زين نصار يعني عبد الحليم حافظ لم يكن عبقرية غنائية فقط، لكن عقلية وذكاء وتوقع. شوف دكتور، أنا طبعا عارف لي أصدقاء في الفرقة المسيح، يعني هو موهبته الموسيقية عالية حتى في قصة الموسيقية. نعم. ومبقى عالية جدا وجرأة شديدة وشجاعة وذكاء. هو طبعا حضرتك تاني مرة تقول الجرأة. الجرأة بمعنى ايه؟ الجرأة بمثل في التجارب. هو هو لحق نفسه طريقة. هو عمل عبد الحليم أهم ما يميزه أنه أتى بأسلوب جديد في الغناء. يعني كل أنه رفض يغني عبد الوهاب في البداية الطريقة وده كانت جرأة. لا، عبد الوهاب كان لأسباب إنتاجية، لكن يعني هو نفسه عبد الحليم الجديد اللي أضافه أنه أتى بأسلوب جديد في الغناء لم يكن معروفا قبل. أنا بدأ أجمل أسطع توارد كثير من الأصوات اللي كان موجود. هو بذكائه نحت نفسه أسلوب. وبعدين ربنا هيئ له اتنين من الناس الموهوبين، الكمال الطويل الموجي في أول حياته، ودول عم أسلوب جديد غير عبد الوهاب والصباط، يعني فتحوا سكة جديدة. فأسلوب جديد في تحين شباب، شاب طلع جديد، الفرقة الموسيقية معاه، وربنا موفقه بقى للظروف اللي احنا قلناها. لكن الأساس هو موهوب جدا في المجال، وعرف يستثمر صوته بأحسن يعني قدر ممكن. وبعدين اتفضل. هو صوته يعني اعتقد انه لم يكن قوة كتير من ده شيء معروف، لكن لكن شوفي هو يعني استثمره ازاي. الالحان اللي غناها، هو الاحساس عنده كان عالي جدا. أيوة. اكتر من اي حد. يعني هو عارض لقوة الصوت الاقل من الاخرين بالاحساس. احساس العالي واستثمار الصوت باحسن طريقة ممكنة. ولذلك احساسه وصل للشبان والجمهور وحبوه جدا. هل قالت الاوبوة اللي هو تخصص فيها دي ساعدته؟ اولا تكلمنا الالة دي شكلها. انا هقول حضرتك، قالت الاوبوة دي قالت نفخ خشبية وفيها انبوبة رفيعة كده زي بتاعت الشاليمون، رفيعة جدا. بتحط في فم الالة وبينفق فيها بشكل، هي ضيقه جدا. فلازم يحوش كميه هواء في صدره عشان ينفق في الانبوبه دي عشان الاله تطلع صوت. فالحرف التكنيك ده اللي هو اتعلمه من اله الاوبوه لما تحول الغناء نفعه. انه غني جمله طويله دون ان يقطع عشان للتنفس. وبعدين خد بالك ان اله الاوبوه هو كان نفسه كان عازف اوبوه ناجح. وكان عازف اوركسترا الاذاعه المصريه، وده لان كمال الطويل كان وكيل اداره الموسيقى في ذلك الوقت. وهو اللي شجعه، هو اللي شجعه على انه يسيب التعليم ويتفرغ للاوركسترا عشان هيتبهدل في طنطا رايح جاي كل يوم. كان صحته هتضيع. فاقنعه ان هو يبقى عازف بس يشتغل في الاوركسترا ويسيب التعليم. دكتور زين نصار، حضرتك في الدراسات اللي عملتها عن عبد الحليم حافظ، يعني توقفت ايه اللي استوقفك من جوانب في مشوار عبد الحليم؟ عبد الحليم زي ما قلت حضرتك يعني اتعاون مع عدد من خلال الدراسات يعني. اتعاون مع عدد كبير من الملحنين وكلهم نجوم، وقدر يحصل على افضل ما عنده كل منهم. يعني هتلاقيه مثلا مع الموجي غير كمال الطويل غير منير مراد غير بليغ حمدي، يعني كل واحد خد منه الحاجه يعني مختلفه. وفي نفس الوقت هو كموسيقي دايما كان بيبقى ليه راي في الحاجات اللي بتتعمل، يعني مش باخد حاجه واحده اللي خد ينفذها بينفذها لا. يعني وبعدين الاتقان، انه يعني حريص جدا على الاتقان. وبعدين الافلام اللي عملها، يعني شوف حضرتك، وهو انا افتكر انه هو بنفس الموهبه في الغناء نفس الموهبه في التمثيل. وفي نفس الوقت الافلام السينمائيه دي مهمه جدا. لانها بتأرخ حياه الفنان في حياته ومراحله مختلفه. طب خلينا نتواصل ايضا مع الاستاذ الدكتور خيري عامر، استاذ الموسيقى العربيه بجامعه حلوان. دكتور خيري، بتشوف حضرتك يعني اي الفترات كانت اكثر نضوجا ونصوعا في مشوار عبد الحليم؟ هل وطنيات عبد الحليم، هل الاغاني العاطفيه عند عبد الحليم، بتشوفه في ايه كان افضل يعني؟ هو حضرتك يعني هو احنا بنقول ان في بعض الظروف اللي ساعدت عبد الحليم على الظهور، والظهور بقوة. يعني احنا بنقول ان الفترة بتاعت الثورة، وان الاغاني الوطنية اللي كان بيختارها عبد الحليم، او الاغاني اللي كان بيختارها للغناء للثورة، او الاغاني اللي كان بيتكلم فيها عن مطالب الشعب او احنا الشعب او العهد الجديد او حد، دي كانت دفعة قوية جدا، لان الجمهور كله طبعا في عهد جديد داخل، وثورة جديدة موجودة، والناس كلها ملتفة حول القادة اللي قاموا بالثورة وكده. وعبد الحليم بقى مطرب الثورة، كان يعني نطلق عليه هذا نتيجة للأغاني اللي هو اختارها وعملها. فاحنا بنلاقي ان هو في 52 مثلا في حاجة العهد الجديد، يعني اتكلم عن حاجة إن في فترة جديدة وعهد جديد وبيوجه الناس كلهم، لأن خد بال حضرتك إن الغناء دون سلاح ذو حدين، يعني يا إما يكون حاجة نافعة للناس وللمجتمع وبيستمد قوته من المجتمع اللي موجود أو الظروف اللي موجودة، أو يبقى عكس الظروف فالمطرب أو اللي بيغني يبعد خالص من الصورة والناس كلها ما إيه ما تهتمش ليه. وهو الفترة بتاعت الثورة دي كانت فترة ازدهار أو ظهور بقوة لعبد الحليم حافظ. زي ما ذكرت بحضرتك يعني هو عمل أغاني شعبية، تعتبر مش شعبية بمعنى أغاني شعبية يعني بسيطة، لا يعني أغاني يلتف حولها الشعب، يعني زي إحنا الشعب مثلا، زي على أرضها أو أغنية المسيح اللي غناها دي وكانت من توزيع علي إسماعيل، وكانت من الأغاني اللي بتقدم على مسرح وفيها توزيعات وحاجات كده. وطبعا أستاذ علي إسماعيل ده الله يرحمه برضو كان موزع، يعني موزع موسيقي قوي جدا، يعني ابنك بيقول لك يا بطل، فده كل الناس كانت بتغنيها في فترة من الفترات. الوطن الأكبر نشيد دون برضو كل الناس كانت بتغنيها، حكاية شعب برضو. كان من الذكاء ان هو لما حصل ثورة في الجزائر هو غنى للجزائر، فبرضو بقى ابتدى الانتشار بتاعه بدل ما يكون على المستوى المحلي او على مستوى مصر بس، ابتدى يتسمع في بلدان تانية، فطبعا دي برضو عملت له انتشار وكده. في صورة مثلا كل الناس كانت بتغنيها عدى النهار، كل الناس بتحبها لانها يعني بليغ برضو ابدع فيها، كمال طويل ابدع فيها، احلف بسماها، يعني نلاقي حاجات كتير، اعمال كتير او عامل كتير ساعدت عبد الحليم ان هو ينتشر وبقوه، وبالتالي بقى ليه قاعده عريضه من الجمهور في الشعب المصري او في الوطن العربي. دكتور خيري عامر، يعني اسمح لي ننتقل لأستاذنا الدكتور زين نصار. دكتور زين نصار، خلينا نعود للبيئة التي نشأ فيها عبد الحليم وبداية عبد الحليم، وحضرتك دايما حريص انك تصحح جزئية انه عبد الحليم ما دخلش الملجأ، انه كان هناك كان بعد وفاة والدته ووالده ما يعني عاش مع خاله طبعا، ولا في بيقال انه كان دخل الملجأ وانه بيئة الملجأ اثرت عليه، يعني يعني زي واحد عنده أسرة يروح ملجأ، يعني هو طبعا هو يعني امه هي بتموت واسط خاله اخوها عليه، فالراجل طفل صغير مطرح ما كان بيروح واخده في ايده، فكان ليه صديق في البلديه في الموسيقى يعني، فاكتشف موهبه عبد الحليم فقال له في استاذ في الملجأ اللي هناك يعني يدير دروس خاصه يعني دروس خاصه، فكان بيروح من آن لآخر عند الراجل صديقه داوي ويعلم عبد الحليم. الناس يعني اشتكت، هو كان مدرس هناك في الملجأ، كان مدرس عبد الحليم كان بيروح، فبيروح مع خاله زائرا من الخارج ليتلقى درسا ثم يخرج. فالناس اشتكت ان الراجل ده بيجيب ناس من بره يعلمه، فقال له حاج متولي لا انا مش يعني معلش، حاج متولي ده خاله، خاله بعد كده خاله متولي ده يبدو طبعا عشان عبد الحليم يتيم ربنا يسر المساله، فقدر يجيب من مدير المديريه امر ان هو يخش ياخد درس ويمشي. فالفتره فالناس زي واحد عنده اسره يعني. وبعدين هقول لكم حاجه، الاستاذ الراحل رحمه الله عليه المخرج محمد علوان عمل رولتاج في الشرق الاوسط ساعه ونص، سجل مع عبد الحليم وسجل مع اخوك اسماعيل الله يرحم الجميع ومع خاله ومع خالته، وراح البلد شاف من ايه يعني، عمل تحقيق اذاعي كل كشف كل التفاصيل اللي الناس بتتكلم عنها. والتسجيل ده موجود ممكن اي حد يسمعه ويزيعه، فنعني مفيش داعي للاساءه للناس يعني المسائل. عموما نحن ما زلنا مع نبتدي منين الحكايه ومع الذكرى ال 42 لعبد الحليم، ونبقى مع اشرف افكار واختياره للقادم للاغنيه. تفضل اشرف. يوم ويفوت عليها انه منسى بعد يومين جمال عندي زهرة وبتعدي ما بين خيال العين عشق جمالها يوم ويفوت عليها ندوما انسى بعد يومين ايه اللي خلى الفكر يروح ويقابله زلنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء معا نبتدي منين الحكاية والذكرى 42 لرحيل عبد الحليم حافظ. دكتور زين نصار يعني حضرتك عملت موسوعة جمعت فيها أهم الأعمال وكل الناس الملحنين والعازفين والمؤلفين رموز الموسيقى والطرب في موسوعة الموسيقى في مصر ولا في الوطن العربي في مصر في مصر موسوعة الموسيقى بالنسبة لعبد الحليم حضرتك بقى يعني أهم المواقف التي أو المحطات الغنائية اللي وقفت عندها هو طبعا أنا كلمت عن يعني شخصيته إيه اللي خلاه احتل هذا المكان والظروف اللي طلع فيها ثم تحدثت عن كل يعني كل إنتاجه مع اللي حصل عليه طبعا جميع ألحانه اللي لقيتها هي بس مش في وفي حاجات في الاذاعه وفي حاجات في الصور الغنائيه في حاجات افلام ودبلجه غير 16 فيلم بتوعه فحصرت كل اعماله وقلت رايي انا في كل مراحل يعني حياته الفنيه ورغم الظروف القاسيه اللي هو كان فيها ازاي اصر على النجاح وازاي يعني دي كانت الحاجه الوحيده اللي اثبت فيها نفسه وبعدين ربنا هيئ له ظروف ان كمال طويل كان زميله انه بقى وكيل اداره الموسيقى في الاذاعه وهو كان عازف اوبا شاطر فدخل في يعني في اوركسترا الاذاعه المصريه يعني كفاحه واصراره على النجاح لانه دي حياته فهو ما كانش عنده اي حاجه لا هو يعني كان موهبته هي اللي كانت الحاجه اللي حيلته يعني فقدر يوظفها توظيف جامد جدا وربنا سبحانه وتعالى هيئ له الظروف اللي يتيح له الفرصه اكتر فتره زمنيه نقدر يعني من توصيف حضرتك كاكاديمي ومتخصص في النقد والموسيقى كان عبد الحليم يعني في قمه مجده في الخمسينيات ولا الستينيات ولا السبعينيات لا في يعني فتره النضج الفني منتصف الستينيات خصوصا في الاغاني الوطنيه في الستينيات لانه هو يعني هو أرخ لتاريخ مصر السياسي من خلال الأغاني يعني حضرتك ممكن ثورة يوليو وحرب أكتوبر يعني في 56 لما يقول لك الله على الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه بعدين في سنة 60 لما كان حكاية السد وإزاي بنينا السد وعملنا وبعدين رحلة وصورة وصورة وكل يعني كل الأغاني الوطنية الرائعة اللي احنا اللي دخل التاريخ من أوسع الأبواب وهي أول أغنية وطنية كانت سنة 52 يغنيها يعني أنا بقول لحضرتك فترة النضج بعد كده لما طلع يعني اتفضلي دكتور زين نصار يعني قبل أن تغادرنا لأن أنا عارف أن حضرتك لك ارتباط مهم دلوقتي يعني ماذا تقول في الذكرى 42 عن عبد الحليم حافظ أخيرا الله يرحمك عبد الحليم ويجعل الجنة مثواك أنت أسعدتنا كثيرا أسعدت أجيال كتير وما زلت متربع على القمة فأنت عمرك ما حد هينساك لأن أعمالك بقية كما نرى لسنوات طويلة إن شاء الله ونفس السؤال نتحول به للأستاذ الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بجامعة حلوان دكتور خيري عامر احنا سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح في هذه الذكرى ماذا تقول في الذكرى 42 عن عبد الحليم حافظ أنا أقول أن دايما الأعمال الناجحة هي بتفرض نفسها على الساحة ودايما الأعمال اللي بيبذل فيها مجهود بتقدم نفسها وبتستمر لفترات وفترات طويلة يعني احنا شايفين أعمال أم كلثوم شايفين أعمال عبد الوهاب شايفين أعمال عبد الحليم يعني مستمرة وكده بس أنا كان ليها إضافة صغيرة لحضرتك أن برضو الزخم اللي اتعامل لعبد الحليم أو الشهرة الكبيرة خاصة ده أثرت فيها برضو السينما لأن هو من سنة 55 تقريباً ابتدى يتعامل مع السينما، وبالتالي كان القاعدة العريضة من الشعب بيتفرج عليها وبيشوفها، فدي عملت له انتشار أكتر من ان هو يطلع في حفلة او في في في لقاء او حاجة، لان السينما طبعا عارفين حضراتكم بتبقى العروض في سينمات كتير وبتتعرض لفترات طويلة وكده وبتاع، فده برضو عمل له انتشار كبير في الفترة دي في الخمسينيات والستينيات، لان هو حضرتك ابتدى السينما من 55 لحد تقريبا 69 فعمل 16 فيلم، ف 16 فيلم دول برضو عملوا له قاعدة عريضة من الناس يعني. طب دكتور خيري عامر، يعني في ختام قناة، ايه الاغنية اللي حضرتك بتتوقف عندها وبتحبها لعبد الحليم؟ والله انا بحب قراءة الفنجان، يعني بحس فيها ان هو يعني برضو بيلمس شوية من الحاجات، ان كل حاجة كده موجودة في المدى بتاع الانسان، يعني في قراءة الفنجان دي تقرا الطالع ولا الكف، فبتعرف الظروف بتاعتها. يعني برؤية استاذ الموسيقى العربية، يعني خصوصيتها ايه؟ القصة دي هي هو مونولوج طبعا، بيحكي عن قصة، بيحكي عن قصة معينة من البداية للنهاية، ان حد قابلته قارئة وشافت ايده، يعني هي ليها حكاية، فالحكاية دي احنا لما بيجي يكون في اغنية معينة او عمل معين ليه حكاية وبداية ونهاية وكده، اذا بنطلق عليه كلمة مونولوج، يعني عمل بيحكي قصة، يعني ليها بداية وليها نهاية. وهي معظم اعمال عبد الحليم اذا كانت قصيرة او اذا كانت طويلة، يعني هي معظم الاعمال بتاعته بتعتبر من الاعمال الخالدة ومن الاعمال القوية ومن الاعمال الموسيقية اللي بتحتوي على الانتقالات المقامية وعلى الدروب، وخاصة الاعمال اللي عملها له وليد حمدي، الاعمال اللي عملها له عبد الوهاب كمان، يعني ملجي الموجي طبعا، يعني كل اللي تعاملوا معاه، كل العناصر بتاعة النجاح كانت متوفرة، من الكلمة ومن الملحن ومن المؤدي ومن الانتشار، فطبعا كل دي عوامل موسيقية. احنا سعدنا بك في هذه الفترة دكتور خيري عامر، أستاذ الموسيقى العربية بجامعة حلوان، بنشكر حضرتك كثيرا، واستمع معنا لقراءة الفنجان. وباقي اليوم احنا كلنا النهاردة عبد الحليم يا دكتور خيري. ان شاء الله يا فندم بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي قد مات شهيدا، يا قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي يا ولدي. مستمرون معكم حتى العاشرة، ونبتدي من الحكاية وعبد الحليم حافظ. عبد الحليم الفنون حافظ غنى العديد من الأغاني وصل عددها تقريبا ل 231 أغنية وقدم 16 فيلم وشارك بصوته وأغانيه في 4 أفلام وكان ضيف شرف في فيلمين وقدم مسلسل إذاعي وحيد هو أرجوك لا تفهمني بسرعة وكانت أولى حفلاته الرسمية حفلة أضواء المدينة سنة 52 بحديقة الأندلس. وبالرغم من مرور 42 عام على رحيل عبد الحليم حافظ بيبقى حضوره الكبير في ساحة الفن والغناء والطرب في الثقافة العربية، لا يزال العندليب يغرد ويحظى بحضور كبير على المستوى المصري والعربي. إن هذا الحضور يؤكد على أن المبدع الحقيقي والفنان الملتزم بقضايا وطنه والمعبر بصدق عن مواطنيه لا يمكن أن يغيب. عبد الحليم حافظ قدم عشرات الأغنيات لتعبر عن كل الأحداث الكبرى التي عايشها، وكان يشكل النموذج الأكثر وضوحا وجلاء لعلاقة الفن بالوطن والمواطن. بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. بحلم بيك يا حبيبي أنا ياللي مليت أيامي هنا، بحلم بيك يا حبيبي أنا ياللي مليت أيامي هنا، بحلم بيك عارف من إمتى من أول ما عرفت أحب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، بحلم بيك عارف من الحكاية. في الذكرى 42 لرحيل عندليب الغناء العربي عبد الحليم حافظ. بحبك وانت اول حب واخر حب. يسعدنا هذا الصباح ان نتواصل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة منال خطاب. صباح الخير أستاذة منال. صباح الخير يا دكتور عبد المجيد. سعداء بالتواصل مع حضرتك. يعني حضرتك بحسك الصحفي وبأسلوبك وكتاباتك، لو هتكتبي مقال النهاردة في الذكرى 42 لرحيل عبد الحليم وتحت عنوان نبتدي منين الحكاية، تقولي ايه؟ هقول ان عبد الحليم حافظ لازال يسعدنا ويعلمنا ان الموهبة لما ربنا بيديها للإنسان، وربنا لما بيدي الموهبة للإنسان ممكن يديها لحد ما يديهاش للتاني، هي بتبقى حاجة من عند ربنا، لكن لازم يخلص النية ولازم يشتغل على موهبته ويعمل يعني أهم حاجة إن هو يقدر هذه الموهبة اللي اداها له ربنا. النهاردة احنا بنكتشف إن هذا الشاب الضعيف المريض اللي ربنا ابتلاه بمرض كان المفروض ان هو يعيش يومينه بقى ويستمتع بيومينه على قد ما يقدر ويقول انا مش عايش كتير، انا استمتع بكل ملذات الحياه وما طب، بالعكس افنى كل لحظه وسجل كل لحظه عشان خاطر يخليها مدى الحياه الخلود ويدينا حياته، حتى كانت حياته الحقيقيه شبيهه بالأفلام وشبيهة بأغنيات وشبيهة بمواقفه، كان بيسجلها على هيئة أغنيات عشان يسري الفن وعشان يمتعنا بيها وعشان يوصل لنا قد إيه المعاناة وقد إيه الصدق وقد إيه التعب اللي كان بيتعبوا عشان موهبته وعشان كان عنده سنة. إرادة النجاح متوقدة ومتوفرة جدا يا أستاذ. عنده استشراف ده حقيقي. صباح الخير يا أستاذة. صباح الخير على كل مصر، ويا رب مصر دايما بخير وسلام. عبد الحليم لازال يعلمنا إن الحياة حتى لو هزمنا وخذلتنا الحياة إحنا اللي بنهزمها، وإحنا اللي بنبقى إحنا اللي بنكون عايزين إيه، وإحنا يعني اللي رغم كل الظروف كانت مش مساعدة، إنما يعني قدر ويشاء القدر إن بعد هذه المنحة التي أو المحنة التي كان يعيش فيها يعني ساق له القدر العديد من المدح. فمن المنح التي ساقها القدر لعبد الحليم أعتقد وجود كوكبة من الصحفيين حوله زي مصطفى أمين، أحمد بهاء الدين، إحسان عبد القدوس، محمود عوض، كثير من الصحفيين يعني ساعدوه في مشواره، بالإضافة طبعا للشعراء والملحنين الذين يعني كانوا في هذا العصر كانوا في قمة تألقه. يعني إلى أي مدى ممكن هو الجو كله كان جو جو الزمن الجميل أيوة يعني نجيب محفوظ وهذه الفترة أستاذة منال حضرتك صحفية، يعني إلى أي مدى ممكن الصحفي يستطيع أن يظهر ويساعد الفنان الموهوب فعلا؟ الموهبة الحقيقية بتفرض نفسها على كل اللي حواليها وبتسخر بتسخر بيها كل الجهود. هو لو مش موهبة حقيقية ما كانش قادر يثبت نفسه قصاد العملاقة أم كلثوم وقصاد محمد عبد الوهاب وقصاد واترفض أول ما طلع ولم ولفظه الجمهور ولفظته الأوساط الفنية وعانى ودخل في موهبة موهبة هو كان بيحب موهبة الغناء يعني سوري كان بيحب موهبة التلحين، ولكن فوجئ انه هي اللجنة بتختاره انه هو يبقى ملحن. لا ومع ذلك لم يعني لم يعترض، برضو قال انا هثبت موهبتي وهثبت واجلد عشان خاطر يعني بيعلمنا برضو ان الانسان ما يقفش على حاجة واحدة، هي إرادة النجاح برضو إرادة النجاح وإرادة كمان إن الإنسان يبقى كان يعني عبد الحليم حافظ لما تيجي تفاصيل حياته تلاحظي إن الصحفيين وقفوا معاه لأنه عنده مؤمن بموهبته الحقيقية وكان موهبته دي بيدفع كل قطرة دم وكل قطرة تعب في حياته وكل شقاء كان بيحولها لإسعاد الناس لتخليد قصة حياته. فازاي عمالقة الكتاب وعمالقة الصحافة والشعراء والملحنين ازاي ما يلتفوش حوله وهو بالإبداع ده، ازاي لغاية النهاردة احنا بنستمتع بكل كلمة كأنها أغنية الموسم، ازاي الشباب رغم انه هو احيانا بيحب الضجيج واحيانا بيسمع اغاني غريبة لكن بيجي وقت من الاوقات بيحب أغاني عبد الحليم، بيتعلم الحب والرومانسية بمختلف يعني الأجيال يعد توزيعها من جديد بشكل جميل، يعني برضو الشباب بيقبل عليه ده كمان. أنا لاحظت في أولادي إن هم حتى يعني حتى الشاب لما بيجي يبص على أغاني بشكل أو بآخر اللي هي جديدة شباب الجداد تبصي ان هو لما بيبتدي يكبر شوية او يبتدي يعني يخش بقى في معنى الرومانسية ويبتدي يفسر المشاعر بتلاقيه اتجه لأغاني عبد الحليم، اتجه لكلمات الرقيقة بتاعت عبد الحليم وصوته الهادي. يمكن ده سر تواجده وسر استمراره وسر يعني هذه العبقرية التي ما زالت لغاية النهاردة بتثبت جدارتها يا أستاذة منال. هذا سر، وسر آخر يا أستاذ عبد يا دكتور عبد البديع إنه هو كمان عنده ذكاء في إرادة الموهبة، عنده ذكاء في إدارة سر الموهبة. طب حضرتك بتتوقفي أكتر عند إيه يا أستاذة منال؟ من وطنيات عبد الحليم أم الأغاني العاطفية أم إيه اللي بيستحق فيها؟ والأغاني الدينية برضو أو الأدعية والابتهالات. هو ده اللي بقوله لحضرتك ان هو عنده ذكاء في إدارة موهبته، ما توقفش عند لون واحد، ما توقفش عند بالعكس شاف بلده عندها عايزة ايه منه، ساب الأغاني الفنية وساب إرث مش كتير ولكن مؤثر جدا، ولكن اتجه فور دافع عن بلده وخلى العالم كله يلتف حوالين يتكهل بقى في الأغاني الوطنية. أنا لما يجي نبص لعبد الحليم أنا كبني أمين بنختلف مشاعرنا من لحظة للتانية. كل ما تبحث كأنه شاطئ عميق. أجمل ما في عبد الحليم أن كل لحظة في حياته وثقها بأغنية، وثقها بلحن. يعني هو حياته كانت شبيهة بأغانيه وأفلامه. ده صدق، تشعر أن هناك صدق في عبد الحليم، سواء حياته سواء كلماته سواء كل لحظة في حياته جسدها لنا في أغنية أو في فيلم من أفلامه، رغم أنه هو مش كتير. حتى تلاقيه في مواقفه اللي وصى بيها، كان دايما يوصي أني دايما سيبوا الفيلا بتاعتي الناس تخش تشوف أنا كنت عايش إزاي. حتى الأفلام، حتى الأغاني فاتت جنبنا، كان كل حاجة عايزة. ده صدق، ده صدق بينه وبين جمهوره، وصدق العلاقة. وكان عايز يوثق لينا كل لحظة بيعيشها، إلا المعاناة. إلا المعاناة هو تحملها لوحده، وكان بياخد مهدئات، وكان بياخد حقن عشان خاطر يقدر يقاوم بالساعات على المسرح ويمتع جمهوره. احنا بنتعلم من عبد الحليم كيف ان اذا الحياة خذلتنا ان احنا ما نخذلش نفسنا وما نخذلش الناس. احنا لازم نبقى نتعلم ان كلنا لازم الحياة تحصل تهزمنا او تخذلنا، لكن احنا نقف ونقاوم، وربنا بيقف مع الموهبة الصادقة. شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية الأستاذة منال خطاب، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. على حسب وداني على حسب أستاذ الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المستمعين الكرام مستمع إذاعة صوت العرب. سعداء بالتواصل مع حضرتك في هذه المناسبة، ذكرى عبد الحليم حافظ، ذكرى رحيله 42. ويعني ما زلنا بنقول نبتدي منين الحكاية عند عبد الحليم حافظ. بداية العظماء والمؤثرين في الحياة الإنسانية لا يرحلون. فعبد الحليم حافظ هو يعني ذلك الغائب الحاضر، وأتصور أنه سيظل إلى جوار سلة آخرة من المبدعين المصريين حاضرين في وجدان هذه الأمة العربية. عبد الحليم حافظ نبتدي منين الحكاية؟ نبتديها من نهاية. عبد الحليم ظل إلى آخر رمق في حياته حريص على فنه، يتناسى أوجاعه ومرضه، جعله الله في ميزان حسناته لكي يقدم الجديد ولكي يصح على هذا الفن يقدمه إلى جماهيره العريضة في كل عالم من العرب. فعبد الحليم حافظ هي قصة نجاح وقصة مبدع وهب كل حياته وكل مشاعره وكل وقته لمشروعه الفني اللي أثمر. وأنا أتصور أنه عبد الحليم حافظ هو قصة كفاح يجب أنه كل فنان، ليس فقط كل فنان ولكن أيضا كل إنسان لديه رغبة في أن يكون حاضرا في هذه الحياة يتخذ من عبد الحليم حافظ قدوة، لأنه فعلا عبد الحليم حافظ يعني ذلك الفنان الذي كافح الفقر وكافح المرض وكافح اليتم وكافح الغربة لكي يقدم نموذج أتصور أن حياته المستمرة في إبداعنا الفني ورؤية الكثيرين من الفنانين لمشوار إبداعه ولإبداعاته واستمرارهم في تقديم هذه الإبداعات والتعلم منها، ما فيش شك أن دي حكاية جديرة بأن تحكى وأن تقدم مرارا وتكرارا. أستاذ دكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، يعني هناك كثير من الدراسات عن الفنانين العظام الذين ظهروا في فترة يعني ما قبل الخمسينيات ومن بعدها، عبد الحليم حافظ، وطبعا قبل منه كان في عبد الوهاب ومكلسوم والصنباطي وسيد درويش ومحمد الأصابجي، كان كل واحد منهم له قدم في الساحة الفنية. كيف يعني رصدتم يعني عبد الحليم حافظ كفن وسط هذه المدارس الفنية العظيمة من أم كلثوم وعبد الوهاب وغيره وفريد الأطرش طبعا، يعني طبعا ما هو كان تميز به عبد الحليم حافظ واستطاع أن يضع له قدم في الساحة الفنية؟ أتصور أنه عبد الحليم حافظ كان من سماته المهمة جدا جدا التعبير بصدق عما يقدمه من أعمال. فعبد الحليم حافظ أنا بتصور أنه هو صوت الحب اللي كل الناس اللي سمعت عبد الحليم حافظ وتأثرت بما قدمه من أعمال عظيمة على مدار حياته الفنية، اللي أنا بشوف إن هي كانت قصيرة، لأنه يعني زي ما حضرتك والسادة المستمعين الكرام عارفين إن عبد الحليم يعني مات قبل أن يجاوز فالثق عند عبد الحليم كان مسألة مهمة جدا جدا كان يعني يجعلك تصدق ما يقدمه. الجانب الآخر اللي عند عبد الحليم حافظ هو كثير من الناس يقولوا إن عبد الحليم حافظ عنده ذكاء، أنا عايز أطبق قدام فكرة الذكاء، هو ما فيش شك إن عبد الحليم كان إنسانا على قدر عالي من الذكاء، لكن هو ليس فقط الذكاء الإنساني الذي يعني يتجلى في إدارته لموهبته، لكن عبد الحليم كان مؤمن بالعلم. عبد الحليم حافظ أتصور أنه كان صوتا مثقفا، عبد الحليم تعلم في المعهد العالي للموسيقى المسرحية وعزف على آلة الأوبرا، وأنا أتصور أنه كون عبد الحليم حافظ عازفا لهذه الآلة الغربية اللي بتتسم بالنغمات المحددة الواضحة دون لبس، كان هذا واضحا في حنجرة عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ كان صوته أولا هو كان يمتلك حنجرة جميلة يعني من الأصوات الجميلة، كمان كان عنده يعني منطقة صوتية تتكلم بأن هي ما بين الحدة وما بين الغرز، فكان عنده القدرة على أنه هو يعبر عن مشاهد تتكلم بالعمق. الشيء الآخر أن عبد الحليم حافظ استخدم زي ما قلت لحضرتك والسادة المستمعين الكرام العلم، فكان حريص على أن يقدم أعماله موزعة من قبل فنانين كبار زي أندريا رايبر وزي علي إسماعيل، وما فيش شك أنه هو كان أيضا من الذكاء أنه هو تعامل مع الملحنين من أبناء جيله، لكنه لم يتخلى ولم يبتعد كثيرا عن الكبار. عبد الحليم حافظ لحن له. كان علاقته بالكبار يا استاذ يا دكتور محمد؟ أيوة. كان ايه علاقة عبد الحليم بالكبار؟ عبد الحليم عبد الحليم كان علاقته بالكبار علاقة الكبير بالكبار رغم صغر سنه عن عبد الوهاب مثلا على سبيل المثال، لكنه عبد الوهاب لحن له اعمال خالدة وله اعمال كثيرة مع محمد عبد الوهاب. ايضا رياض الصنباطي، يعني رياض الصنباطي قدم لعبد الحليم حافظ الحان في أدامه غاية في الروعة وغاية في الدقة وغاية في الإمتاع والصقل الفني. فكانت علاقة عبد الحليم بالكبار هي علاقة ذلك الذي يحترم هذه الكوكبات من الكبار من المغنيين والملحنين والشعراء، ولكنه يعلم أنه يريد أن يكون إلى جوارهم وليس أقل منهم. فأنا يعني عايز أقول لحضرتك أنه ربما علاقة عبد الحليم حافظ بالفنان الكبير محمد عبد الوهاب تؤكد هذا المعنى. عبد الحليم كان أصغر من عبد الوهاب بسنوات كثيرة، لكنه عندما استمع إليه عبد الوهاب استقر في وجدانه أن هذا الشاب سوف يكون له حضور طاغي على الساحة الفنية. ولنا في فكرة أنه هو عمل شبكة صوت الفن، أنا أتصور أنه دي كانت يعني فهم عميق ومبكر من عبد الوهاب لقيمة عبد الحليم في إنتاجه الأفلام وفي إنتاجه الأغاني. فحتى علاقة عبد الحليم بالسيدة أم كلثوم كانت علاقة يعني كثير الاحترام كان يحطها، لكن الكثير من الحكايات بتحكي انه عبد الحليم ما حصلش بينهم اي يعني تعاون من اي شكل مع عبد الحليم. كان من جيل، والسيده ام كلثوم كانت من جيل اخر، لكن اعتقد المشترك بين عبد الحليم وبين ام كلثوم حاجتين اثنين. الحاجه الاولى هو ان ام كلثوم تعاونت مع جيل الشباب اللي بينتمي اليه عبد الحليم حافظ زي محمد المودي وجمال الطويل وبليغ حمدي. ولكن ايضا كان عبد الحليم، ودي مساله مهمه، كان عبد الحليم صوت للثوره المصريه في 23 يوليو 52، وكان عبد الحليم يعني بيجد نفسه يعني هو كان يعلم ان ام كلثوم هي سيده الغناء العربي وكوكب الشرق، لكن كان دايما لديه الرغبه في ان يكون في مكانه بهذا القدر كمطرب كبير وكفنان له مشروع. أستاذنا الكريم دكتور محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون، يعني من المعروف أنه الكثير من الكتاب والنقاد والصحفيين كتبوا عن عبد الحليم حافظ، لكن هل هناك يعني دراسات أكاديمية بحثية علمية، دراسات ماجستير دكتوراه يعني تمت في المؤسسات العلمية عن عبد الحليم حافظ وخصوصية عبد الحليم حافظ؟ أنا أتصور طبعا إذا كان هناك نوع من النظر أو التطلع لتناول عبد الحليم حافظ في هذه الأكاديميات وفي هذه المعاهد الأكاديمية الفنية الموسيقية، فقد يعني يتركز البحث عن أعمال عبد الحليم حافظ، أعماله الفنية وتطورها ورؤيته ورؤية الشعر الذي قدمه والألحان التي غناها وكيف نفذها وكيف استخدم واستفاد من التوزيع الموسيقي للأسماء التي ذكرتها قبلا. لكن أنا بشوف أنه إحنا عندنا مشكلة، أنه إحنا لازلنا ندور في فلك الأعمال أو الفنانين اللي زي ما أشارت الأستاذة اللي هم قبل الخمسينيات. يعني إحنا عندنا أسماء كثيرة، وأنا يعني بأترجى إنه هذا المنبر منبر صوت العرب يعني يصل إلى أسماع كثيرين من الباحثين. إحنا وكأن الزمن توقف بينا في الدراسات عند محمد عبد الوهاب وسيد درويش والأصابجي وزكريا والصنباطي وأم كلثوم، لكن أنا بشوف إنه الأجيال التي توالت بعد هذه الغمم الكبير زي الموجي وزي إقبال الطويل وزي علي إسماعيل وزي بليغ حمدي وزي عبد الحليم حافظ، أتصور أن هذه الأسماء جديرة بأن تقيم ويبحث في شأنها، لأنها ما فيش شك أن هي أثرت وجدان المجتمع العربي كله. وأعتقد أن هناك كثير من الجوانب، يعني هناك كثير من الجوانب والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الضوء والتحليل والدراسة في مشوار عبد الحليم. أكيد أكيد أكيد عبد الحليم. يعني إحنا نقول إنه مثلا أعماله التي قدمها في بداياته كانت جديرة بالبحث، وخاصة الأعمال غير المشهورة، لأنه عبد الحليم بدأ يغني في الإذاعة في أوائل الخمسينيات، وله بعض الألحان غير المشهورة لمدحت عاصم ولعبد الحميد توفيق زكي وآخرين. هذه الأعمال جديرة بأن ينظر إليها في إطار تطور حركة الموسيقى المصرية، وأيضا في تطور مشوار عبد الحليم حافظ. أتصور أنه رحلة عبد الحليم حافظ مع بليغ حمدي هي رحلة جديرة بالتأمل، لأنه عبد الحليم كان بيرى في بليغ حمدي ملحن عظيم وكبير، وهذه حقيقة أكدتها الأيام. ما فيش شك أنه عبد الحليم كمان من الأشياء الواجب النظر إليها بعمق هو رغبته في أنه هو يقدم موسيقى معبرة عن هوية الثقافة الشعبية المصرية، زي ما كنا بنسمع في بداية اللقاء، يعني كواح وعلى حد وداد وأعمال كثيرة جدا، آدم الشرقاوي وغيره، حاول عبد الحليم حافظ أن يقدمها في سمت وفي شكل جديد ومختلف، لكنه لم يبتعد كثيرا عن روح هذه الثقافة المصرية. طيب، سواء في تناولها لتيمات شعبية موسيقية أو تيمات يعني أدبية زي أدهم وزي يعني حاجات أخرى كثيرة. فأنا بشوف أن عبد الحليم كان فنان يعني متسع الفكر، حتى أنه كان حريص على أن يقدم كل الألوان الغنائية، ورغم أنه هو لم يحصل على شهادة سوى شهادة يعني الموسيقى، شهادة يعني بنسميها حرة للموسيقى، إلا أن هو استطاع أن يعود ده لا، عبد الحليم حصل يا سيدتي على شهادة. عبد الحليم درس في المعهد العالي للموسيقى المسرحية وحصل على بكالوريوس هذا المعهد العربية. لا، كان زمان في الخمسينيات كان هناك معهد آخر اسمه المعهد العالي للموسيقى المسرحية. وفي كثيرين من الفنانين زي يعني عبد الحليم وغيره تخرجوا من هذا المعهد، وهذا المعهد كان يعني في ميزة ان هو بيقدم الموسيقى اللي تليق بتقديمها في المسرح الغنائي. فلم تكن قاصرة على فقط الموسيقى العربية، لكن ايضا كانت تتفاعل وتتعامل مع الموسيقى الغربية ومع الآلات الموسيقية الغربية. كان بيسعى دائما ان هو يطور من نفسه ويعني يستطيع ان يختار الاغنيات التي تحمل المعاني الجميلة، سواء باللغة العربية الفصحى او قصائد الفصحى او حتى العامية. ده بنلاحظه طبعا في اختيار، ده بيعكس شخصيته وذكائه واختياراته طبعا. طبعا انا متفق مع حضرتك انه فكرة القصائد الفصحى، ودي برضو انا عايز اقول لحضرتك كيف كان يفكر الكبار. يعني عندما نلقي النظر على ام كلثوم او على عبد الوهاب في تعاملهم مع الشعر الفصيح، نجد انهم تعاملوا مع شعراء كبار في عالمنا العرب. ايضا عبد الحليم كانت لديه هذه الرؤية. عبد الحليم قدم اعمال لنزار القباني وعبد الله الفيصل وغيره من الشعراء الكبار في مصر. فعبد الحليم يعني كان صنو لأم كلثوم في تقديمه للأعمال باللغة العربية الفصحى، لكنه أيضا عند اختياراته لأشعار العامية المصرية كان يختار أعمال لكبار زي عبد الرحمن الأبنودي وحسين السيد وغيرهم. فعبد الحليم كان، أنا أتصور ودي مسألة مهمة، كان لديه ما يمكن أن نطلق عليه المجموعة التي تساعد والتي تختار والتي توجه، وهو كان يعني ابن هذه المرحلة من تاريخ مصر. كان شمان يحب يسمع ايه الاغاني اللي بيحبها عبد الحليم حافظ؟ هقول لحضرتك طبعا اعمال عبد الحليم حافظ في معظمها اعمال جميلة ويستمع اليها، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان اعمال الافلام عند عبد الحليم حافظ هي أعمال أثيرة لوجداني. أنا في الفترة الأخيرة كنت بسمع لعبد الحليم حافظ القصائد الأخيرة، يعني كنت بسمع له قراءة الفنجان، بسمع رسالة من تحت الماء. يعني هذه القصائد يعني كنت بشوف أن عبد الحليم بذل جهد كبير جدا فيها، وكان حريص على أنه يتواصل سواء مع المبدعين المصريين الملحنين زي الموجي وزي عبد الوهاب، لكن أيضا كان حريص على أنه يتواصل مع الإبداع القومي العربي ممثل في إبداعات نزار قباني. ويمكن عبد الحليم هو أول من بدأ في تقديم أعمال نزار الشعرية العاطفية. أم كلثوم قدمت لنزار قباني أعمال ذات مسحة وطنية، لكن عبد الحليم كان شجاع في أنه قدم أعمال نزار قباني الشعرية اللي قريبة أيضا من وجدان القارئ والمستمع العربي. عموما أستاذنا الكريم دكتور محمد شبانة، نحن في صوت العرب يعني على مدى ساعات إرسال اليوم كله اليوم السبت 30 من مارس الذكرى 42 لرحيل عبد الحليم حافظ، نحن مع عبد الحليم وأغنيات عبد الحليم وكل ما قدمه عبد الحليم من سينما وأغنيات وطنية وأغنيات عاطفية. يعني احنا سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، ونرجو أن تبقى معنا للاستماع إلى باقي فقرات اليوم إن شاء الله. وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد شبانة. كل الشكر لحضرتك ولفريق العمل، والشكر موصول لإذاعة صوت العرب التي تقدم القوة الناعمة المصرية التي تعيد صياغة الشخصية المصرية وتؤكد عليها في وجدان الجيل الحاضر من شباب مصر اللي مهم جدا يستمعوا إلى هذه الرموز الخالدة لكي يدركوا إلى أي مدى أثرت هذه الرموز في وجدان الإنسان المصري والإنسان العربي. رحم الله عبد الحليم حافظ، ويعني كل الشكر لحضراتكم على هذه الرسالة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وسعداء جدا بالتواصل مع حضرتك. شكرا دكتور محمد. شكرا جزيلا يا فندم، ألف شكر. إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت أصدقاء. نأتي وإياكم إلى ختام الفترة الأولى من فترات صوت العرب التي تحتفي وتحيي من خلالها ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ 42. شكرا لكم، وأرجو أن تتواصلوا وأن تبقوا مع صوت العرب وفترات وفقرات عن رحيل عبد الحليم حافظ في ذكراه 42. كان معكم في هذه الفترة نجلاء السروجي وعبد البديع فهمي الإعداد والتقديم، أشرف أفكار وعبد الله محمود الهندسة الإذاعية على الهواء، وأشرف نوير الإخراج. شكرا لكم وإلى اللقاء. أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا، أي